يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابت وفتنة انقلب على وجهه قصر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس

يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها خير ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير بشيء

ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ذلك ومن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما هكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحج، وهي من التلاوات النادرة التي تذاع لأول مرة على موجات إذاعة القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.